الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح أصول السنة، ولا بد وقبل أن نبدأ بدرس هذه الليلة من التنبيه على أمور. الأمر الأول هو أنني أتراجع عن خطأ صدر مني في الدرس الثالث، وذلك عند التعليق على حديث الصحابة الذين جاءوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوها الحديث، فقلت يومئذ انظر اتبعوا عقولهم وتركوا السنة. فنبهني أحد الطلبة جزاه الله خيرا إلى خطأ هذا القول، وذلك أن هذه العبارة تحتمل معنى باطلا، فقد يفهم منها الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، والله يشهد أني لم أقصد ذلك وما أردت إلا الخير، فأردت أن أوضح خطورة تقديم العقل على السنة، ولكن الحق أحق أن يتبع، فهذه العبارة لا يجوز أن تطلق على الصحابة، لا يجوز لي ولا لغيري أن يقول إن الصحابة قدموا عقولهم على السنة، لأن هذا منهج أهل البدع، أهل البدع هم الذين يقدمون عقولهم على السنة، أما أولئك الصحابة فنقول إنهم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بمغفرة ذنبه كله ما تقدم منه وما تأخر، فإنهم حينئذ اجتهدوا فأرادوا أن يزيدوا في عبادتهم وظنوا أن ذلك جائز، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم الصواب، فاتبعوا الحق على الفور رضي الله عنهم واستجابوا، ولكن أهل البدع لا يستجيبون بهذه الطريقة، فكان خطأهم رضي الله عنهم ناتجا عن اجتهاد لا عن هوى ولا عن تقديم العقل على السنة، هذا كله باطل. الأمر الثاني، وأيضا قلت في ذلك الدرس الثالث في معنى قول الراوي كأنهم تقالوها، فقلت أي قالوا إن عبادة الرسول قليلة، وهذا خطأ أيضا، فإنهم لم يقولوا ذلك، فقول الراوي كأنهم تقالوها المراد منه أنهم أرادوا الزيادة في عبادتهم لأنهم تقالوها في حق أنفسهم وليس في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يقولوا إن عبادة الرسول قليلة ولكن تقالوها في حق أنفسهم فأرادوا الزيادة، هذا هو الصواب والله أعلم، فإنني أتراجع عن هاتين العبارتين وأستغفر الله وأتوب إليه سبحانه وتعالى، وأشكر من نبهني جزاه الله خيرا، وأشكر كل من ينبهني على أخطائي. الأمر الثالث، ذكرت في الدرس الماضي وهو الدرس السابع عند شرح قول الإمام أحمد رحمه الله قال فإن كلام الله منه ليس ببائن منه، قلت معناها أن كلام الله صفة قائمة بذات الله، وربما يفهم البعض من كلامي هذا أنني أقرر أن صفة الكلام صفة ذاتية فقط، والأمر ليس كذلك، بل الكلام صفة ذاتية وفعلية، أي صفة ذاتية باعتبار أصله وأن الله متصف به، وأنه صفة فعلية باعتبار آحاد الكلام فيتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، فالصواب أن نقول كلام الله صفة ذاتية وفعلية، صفة ذاتية باعتبار أصله وصفة فعلية باعتبار آحاده، أي يتكلم الله عز وجل متى شاء بحرف وصوت، وقد ذكرت في الدرس الماضي نفسه هذا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل أنه يكون بحرف وصوت. والآن نبدأ بدرس هذه الليلة وهو الدرس الثامن. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، ويوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. هذا هو الأصل العاشر من أصول هذه الرسالة، وهذا الأصل من خصال السنة التي من أنكرها فليس من أهل السنة. هذا الأصل هو الإيمان بالميزان الذي يضعه الله عز وجل يوم القيامة، ونؤمن أنه ميزان حقيقي حسي له كفتان، وأنكره المعتزلة وتأولوا النصوص الواردة فيه بعقولهم، لأن المعطلة كما تعلمون يقدمون العقل على النقل، وهذا هو سبب ضلالهم عن صراط الله المستقيم. فوقعوا في شبهات، قالوا الأعمال لا يمكن أن توزن، الأعمال يعني الحسنات الصالحات أو السيئات التي يعملها العبد لا يمكن أن توزن. فسبحان الله، جوابهم أن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا نزيد على هذا. وقالوا أيضا إن الله غني عن الميزان فلا يحتاجه لإقامة العدل، إنما يحتاج الميزان الصائغ والبقال، ولذلك أولوا الميزان بالعدل، قالوا الميزان هو العدل. ونحن لا ننكر العدل، ولكن الميزان شيء والعدل شيء آخر، ولذلك قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي الموازين العدل. ففرق الله عز وجل بين الميزان والعدل، وجعل العدل صفة للميزان ولازما من لوازمه، فهو شيء آخر. فإن الله تبارك وتعالى خلق الميزان لإقامة العدل، وهو غني عن الميزان، بخلاف المخلوق الذي يحتاج الميزان لإقامة العدل. المخلوق لا يستطيع أن يقيم العدل إلا باستخدام الميزان واستعماله، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يرد نصوص الكتاب والسنة الصحيحة برأيه وعقله وأوهامه. فقال المؤلف رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، أي كما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، والميزان ثابت بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن القرآن، الأدلة من القرآن كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات كثيرة في إثبات الميزان. أما من السنة فقد وردت أحاديث تبين الميزان وتثبت الميزان، وفيها بيان صفته وبيان ما الذي يوزن فيه. فقال المؤلف رحمه الله ويوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. يوزن في الميزان العامل والأعمال والصحف. الدليل على أن العامل يوزن، الشخص نفسه العامل نفسه، دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الحديث متفق عليه. ويدل على ذلك أيضا، يدل على أن العامل نفسه يوزن، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان خفيف الوزن دقيق الساقين، وكان يوما يجتني سواكا من الأراك فجعلت الريح تكفأه، أي لما هبت الريح أوقعته، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. أما الدليل على أن الأعمال توزن، فإن الأعمال توزن بلا خلاف بين أهل السنة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا هو الشاهد، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا الحديث يبين بوضوح أن الأعمال توزن بقدرة الله عز وجل، ولا ندري كيف يكون ذلك، نصدق بذلك ولا نتأول الأعمال ولا ننكر أن الأعمال توزن. الأمر الثالث توزن الصحف، أي الكتب التي كتبت فيها الأعمال، ودليل ذلك حديث البطاقة، وفيه أن رجلا يوم القيامة توضع له 99 سجلا من السيئات في كفة، وتوضع في الكفة الأخرى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني. هذا دليل واضح على أن الصحف توزن التي كتبت فيها الأعمال الحسنات والسيئات. ففي حديث البطاقة هذا دليل على أن الصحف توزن، وعلى أن الميزان له كفتان. دل الحديث بوضوح على أن الميزان له كفتان. ثم قال رحمه الله: والإيمان به والتصديق به، أي لا نخوض فيه بعقولنا، إنما هو الإيمان به والتصديق بالأدلة الواردة في ذلك والتسليم بها. ثم قال: والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، أي لا نناظر أحدا في الميزان ولا نخاصم أحدا. والإمام أحمد رحمه الله يكرر هذا الأصل كثيرا في عدد من أصول السنة، وهو تحريم الخصومات في الدين وخصوصا مع أهل البدع، فإن مناظرة أهل البدع أشد تحريما، وهي في أمور الغيب أشد وأشد تحريما، لأن مسائل الغيب مبناها على الاتباع والتسليم وليست على العقل. فيشدد الإمام أحمد رحمه الله، وحق له أن يشدد، على تحريم المناظرة في الدين والمجادلة فيه. والإيمان بالميزان له ثمرات عظيمة، منها أنه من الإيمان بالغيب الذي أخبر الله به. الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين، من خصائص المؤمنين، يؤمنون بالغيب ولا يقيسون الأمور بعقولهم. ومن أيضا ثمرات الإيمان بالميزان أن المؤمن يكون حريصا على تثقيل ميزانه بالحسنات، فيحرص على تكثير الحسنات وتقليل السيئات حتى لا يكون من الخاسرين والعياذ بالله، كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله من الخسران. والآيات كثيرة بهذا المعنى، والتي فيها الحث على تكثير الحسنات وتثقيل الميزان بالحسنات والحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها. الأصل الحادي عشر، قال المؤلف رحمه الله: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هذا هو الأصل الحادي عشر من هذه الرسالة المباركة، ويتضمن هذا الأصل إثبات الكلام وإثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة، ويبين أن الله تبارك وتعالى يتكلم مع عباده بحرف وصوت يسمعونه ويكلمونه، يكلم العبد ربه. فقال المؤلف: ليس بينهم وبينه ترجمان، أي بلا واسطة وبلا حجاب. والترجمان هو الذي يعبر عن اللغة بلغة غيرها. فحري بكل واحد منا أن يستعد لهذا اللقاء العظيم وهذا العرض على الله عز وجل. فهذا اللقاء وهذا العرض على الله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة، فماذا سيقول أولئك الذين ينكرون الكلام وينكرون الرؤية؟ والأدلة على هذا الأصل متعددة، منها حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فمعنى الحديث أن يرونه ويكلمهم ويكلمونه، يكلمونه بلا واسطة بلا ترجمان ولا حجاب يحجبه، فهذا دليل على الرؤية. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. يدني المؤمن يعني المؤمن فقط، يقربه الله عز وجل منه، فيضع عليه كنفه أي يضع عليه سترة. قال ويستره، أي لا يفضحه أمام الخلائق، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول أي العبد نعم أي ربي، أي نعم يا ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه العرض على الله عز وجل، فلا يعذب المؤمن، إنما تعرض عليه ذنوبه ويقرر بها. أما من أراد الله عز وجل أن يعذبه فأنه يناقشه على رؤوس الخلائق، فمن نوقش الحساب عذب، يناقش ويحاسب على رؤوس الخلائق ويفضح أمره، وهذا حال الكافر والفاسق، نسأل الله السلامة والعافية. فنؤمن بهذا العرض، ونؤمن أن الله يكلم عباده بلا واسطة، يكلمونه ويسمعونه ويرونه بلا حجاب. فهذا من أصول أهل السنة، يتضمن كما قلنا الإيمان بالكلام وبالرؤية والتقرير بالذنوب. الأصل الثاني عشر الإيمان بالحوض. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الآثار من غير وجه. نعم صحت به الآثار من غير وجه، فأحاديث الحوض متواترة صحيحة متواترة، رواها جمع من الصحابة. والإيمان بالحوض داخل في الإيمان باليوم الآخر، ومن أنكر الحوض فهو ضال مضل. وجاء في صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، يعني أباريق التي عليه كنجوم السماء في العدد، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. قال أهل العلم ثم يكون الشرب بعد ذلك للتلذذ، فإذا شرب العبد من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبدا، ثم يكون شربه في الجنة للتلذذ وليس من عطش. هذا الحديث في الصحيحين. ومما جاء في صفة الحوض أو فيما يتعلق بالحوض أنه يزاد عنه أهل البدع والمرتدون، الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله لا يشرب من الحوض، وأيضا أهل البدع لا يشربون من الحوض. قال صلى الله عليه وسلم لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، اختلجوا أي أبعدوا، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث في صحيح البخاري، وورد أحاديث كثيرة بهذا المعنى. وهذه الأحاديث قال أهل العلم هؤلاء هم الذين ارتدوا من الأعراب زمن أبي بكر الصديق، كانوا مسلمين ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ارتدوا وماتوا على الشرك، هم الذين حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومنهم أيضا الذين قاتلوا مع مسيلمة الكذاب، فهؤلاء ماتوا على الشرك والعياذ بالله، فلا يشربون من الحوض. وأيضا المبتدع يطرد عنه ولا يشرب منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك. والإحداث عام يشمل الردة والبدعة، فصاحب البدعة والعياذ بالله لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتب منها. والحوض مخلوق الآن، نؤمن بذلك ونصدق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الحديث متفق عليه، فنؤمن أن الحوض مخلوق الآن وأنكر أكثر المعتزلة الحوض أنكروه، قالوا لأنه آحاد، والحق أنه متواتر. ومنهم من أنكره بعقله، فمن أنكره فهو مبتدع وحري به أن يحرم منه، كما قال بعض أهل العلم، لأنه لا يشرب من الحوض مشرك أو مبتدع كما تقدم. وأجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالحوض. الأصل الثالث عشر: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر، وهو من أصول العقيدة، وقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم. والمعتزلة أنكروا الكثير من أمور القبر ولم ينكروه بالكلية، لأنهم حكموا عليه بعقولهم. ومسائل الغيب كما قلنا من قبل لا تعرف كيفيتها، نؤمن بها ونسلم بها ولا نقيسها بعقولنا. وأحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا. المتواتر منه متواتر لفظي ومنه متواتر معنوي، ستعلمون هذا في علم المصطلح. ولكن المتواتر المعنوي معناها أنها متنوعة وكثيرة جدا، فقد وردت أحاديث القبر عن جمع من الصحابة. والمؤلف رحمه الله أشار بكلامه هذا إلى حديث البراء بن عازب الطويل، وقد اشتمل حديث البراء، وهو في مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين، اشتمل على أمور كثيرة من أمور القبر، وأهمها سؤال القبر، وهي فتنة القبر، وهي فتنة عظيمة مثل فتنة الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كم فتنة الدجال عظيمة، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ففتنة القبر أيضا مثل فتنة الدجال، فالأمر ليس سهلا، ويترتب عليها العذاب أو النعيم، نسأل الله العافية. ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة قبل التسليم، نستعيذ بالله من الأربعة، ومنها من فتنة القبر ومن عذاب القبر. ولا يثبت في هذه الفتنة العظيمة إلا من ثبته الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. أخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الآن نريد أن نبين أن هذه الآية، الآية 27 من سورة إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أنها نزلت في عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال البراء: نزلت في عذاب القبر. هذا الحديث في الصحيحين. فهذه الآية دليل من القرآن على عذاب القبر، وبتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها كما في الصحيحين، وبتفسير الصحابة. فهذا الدليل يكفينا للذين يسألون ما الدليل من القرآن على عذاب القبر، والأدلة على عذاب القبر في القرآن كثيرة في كتاب الله عز وجل. أما من السنة فأبرز الأدلة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو كما قلت في الصحيحين مختصرا، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وسنن النسائي في الكبرى مطولا، وقد أشار المؤلف إليه فذكر فتنة القبر كما في حديث البراء، وهي أسئلة القبر الثلاث، يأتيه الملكان منكر ونكير فيسألانه عن ربه وعن نبيه وعن دينه. يسأل العبد عن ربه فنؤمن بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على مذهب أهل السنة والجماعة، ويسأل العبد عن نبيه فنؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نصدقه ونوقره ونطيعه ونتبع سنته ونؤمن به وبما جاء به، وأنه رسول الله وأنه خاتم الرسل. ويسأل العبد عن دينه فنؤمن بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وبركن الإحسان كما جاء في حديث جبريل. وجاء في أول حديث البراء هذا قوله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. وهذا هو الشاهد من الحديث على إثبات عذاب القبر، وهو حديث طويل كما قلنا، اشتمل على أمور غيبية عجيبة في حياة البرزخ بعد الموت من نعيم للمؤمنين وعذاب للكفار والعصاة. أنصحكم بقراءته وتدبره وفهم معناه. هذا الدليل الأول من السنة على إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه مسلم في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، الحائط هي الحديقة المسورة بسور، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، يعني نفرت البغلة نفرة قوية وحادت وكادت توقع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، هذا الشك من أحد الرواة، وإذا أقبر ستة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال: ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم، وهذا هو الشاهد، نعوذ بالله من عذاب القبر وما تقدم أيضا، ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتعوذوا بالله من الفتن ومن الدجال. تأمل، لم يسأل أحد من الصحابة عن كيفية العذاب، ولم يخوضوا في ذلك بآرائهم، بل سلموا وصدقوا وتعوذوا بالله من عذاب القبر على الفور. وهذا هو الذي أمرنا به، أن نؤمن بعذاب القبر ونصدق بالأخبار التي جاءت فيه من الكتاب والسنة، وأن نتعوذ بالله من هذا العذاب. هذا هو سبيل الصحابة في جميع الأمور الغيبية، وهذه سبيل أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك ولا يخوضون فيه بعقولهم. ولذلك قال الإمام أحمد: كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، أي نفوض الكيفية إلى الله عز وجل، نفوض كيفية عذاب القبر ونعيمه إلى الله عز وجل، لا نخوض في ذلك بعقولنا. الخوض في الغيب بالعقل يؤدي إلى الضلال، يؤدي إلى الكفر بها وإنكارها والعياذ بالله. أما المؤمن فيسلم ويصدق. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.